بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. يا غافلا عن ربك اصغى معي بوجودك وعيناك. فالكون مملوء باسرار ان حاولت تفسيرا لها اعياك. كل طبيب فخطفته يد الردى. يا شافي الامراض من ارداك. كل صحيح يموت لا من علته. من ذا يا صحيح بالمنية دهاك. كل العليم نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام. وقل يا أعمى من ذا يقود خطاك. بل سائل البصير وقد كان يحذر حفرة فهوى بها. من ذا الذي أهواك. بل سائل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك. وإذا رأيت النخل مشكوك النوى فاسأله. وقل يا نقل من شق نواك. وإذا طر الثعبان ينفش سمه فاسأله. وقل يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. الله الله فوق الخلائق كلها إن لم تكن تراه فهو يراك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الوالد الكريم عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد شنب القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالثمانين الملاك مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشى من غير

وكان أمر الله قدرا مقدورا أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا من الظلمات إلى النور الله على كلام الله عن الناس سخيتهم يوم يلقونه سلام سخيتهم يوم يلقونه سلام تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعوا أذاهم وتوكل على ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعوا أذاه ودعوا أذاهم وتوكل على الله أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله يا رسول الله. الشمس يطلع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءت عبر الزمان وجدتها لا تغرب، ما البدر في عليائه ما أنجم زهرا، ما نور بدا من كوكبي، ما الشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع بان من نور النبي. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. هكذا يا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد شنب القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالتمانين الملاك أبو حماد بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت إدارة مؤمن أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازي. الهندسة الكهربائية الكبرى بأضخم محطات الديزل الكبرى وكبرى قصور الضيافة المتنقلة على مستوى الوطن العربي. إدارة الحج محروس الصغير وأخيه الحج سامي بشارع فاروق بالزقازي. تتقدم أسرة الراحل الكريم بخالص الشكر لكل من وساهم في هذا العزاء، سائلين المولى عز وجل ألا يريكم مكروها في عزيز أبدا، وشكر الله سعيكم جميعاً.